إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الهم والحزن والبلاء جعله الله جل جلاله سمة لدار الفناء، وإن الغبطة والسرور جعلها الله عز وجل سمة لدار البقاء ولدار البقاء والقرار والحبور. ولقد جل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر ولم يخفيه وبينه في كتابه الكريم، فقال جل جلاله واصفا حال الدنيا وما فيها من بلاء ونكد، قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأقسم سبحانه وتعالى قسمًا متتاليًا تصديقًا لقوله، فقال سبحانه لا أقسم بهذا البلد، وأنت حلٌّ بهذا البلد، ووالدٍ وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في همٍّ وبلاءٍ وحزن. أما دار المقامة والسعادة والحبور، فقال جل جلاله واصفًا حال المقيمين فيها الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه الدنيا معاشر المؤمنين ما زج الله عز وجل بين حلوها ومرها، حتى لا يغتر بطيب العيش المغترون، ولا يقنط المبتلون من رحمة رب رحيم. قال جل جلاله في كتابه ومحكم خطابه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واعلموا معاشر المؤمنين أن من أعظم الأدواء التي تصيب العبد فتقلب حياته نكداً وسعادته غمًا، خصوصًا في هذا الزمن الحائن، إنه داء عضال ومرض وخطر مستطير، إنه داء يصيب القلوب ويغير على الصدور، فلا يقر لها قرار ولا يطيب لها عيش. إنه داء ضيق القلب والصدر، داء الهم والحزن الذي ابتلي به العام والخاص، الكبير والصغير، العالم والجاهل، خصوصا في هذا العصر. فلم تشفع المغريات ولا أصناف المطايب والأطايب والملذات في أن تذهب وحشة الصدور ولا ضيق القلوب، فكثر الهلكى وكثر المرضى بهذا المرض، والله المستعان. ولنا وقفتان نجلي فيها أعراض هذا المرض وشيء من مظاهره، ونبين في الأخرى أسبابه ودوافعه. فإن من أعظم أعراضه ومظاهره في هذا العصر إنه اضطراب القلوب ووحشتها، فتجد من أصيب بهذا المرض قد ضاق قلبه، وكأنما صارت الدنيا على سعتها ضيقة في نظر، قلب لا يقر، حزين طول الوقت، مهموم كئيب. وهذا معاشر المؤمنين حال كل من أصيب بهم. قال الله عز وجل: قد يضيق صدرك بما يقولون. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعرض الناس عن الاستجابة لدعوته، وقال أحد أهل العلم واصفا حيرته ومن ابتدع بدعته، فقال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر عيش العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من صدورنا، وإن غالب دنيانا أذى ووبال. وأما المظهر الثاني من مظاهر ضيق القلوب ومرضها وهمها وغمها، هو العزلة عن الخلائق أجمعين. فتجد من أصيب بهذا الداء تجده في أغلب حاله منعزلا، يطوي ليله بكاء ونهاره هروبا عن الخلق، يريد أن يجد لذة فلا يصفو له عيش، يريد أن يجد مشكلة أو حلا لمشكلته، فتعيا كل الأدوية عن علاجه. كما قال القائل: تطاول هذا الليل والعين تدمع، وأروقني حزن لقلبي موجع، فبت أقاسي الليل أرعى نجومه، وبات فؤادي بالأسى يتقطع. فهذا هو حالهم معاشر المؤمنين، وهذا هو حال الدنيا. كما قال القائل: حكم المنية في البرية ساري، ما هذه الدنيا بدار قراري، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. ومن أعراض هذا الداء العضال البعد عن الله جل جلاله، فإن الكثير يبدأ في حل هذه المشكلة بالبعد عن رب العالمين، فلا يصلي، وإن صلى فأي صلاة، وبعضهم لا يصلي إلا في الجمعة والأعياد، معرض عن ربه، فأنى له أن يجد سعادة في قلبه وطمأنينة في صدره وفؤاده. وأما أسباب هذا المرض وهذا الداء العضال، فحدث عن البحر ولا حرج، ما أكثرها وما أكثر تنوعها خصوصا في هذا العصر. إن من أعظم أسباب ضيق الصدر ووحشة القلب وجثوم الهم والحزن على القلوب، أعظم هذه الأسباب قد أودعه الله عز وجل في كتابه، لأن هذا الخالق والرب هو الذي خلق النفوس وهو أعلم بحالها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فمن جال بفكره ونظره في كتاب ربه وجد أعظم الأسباب. اسمعوا إلى قول الله جل جلاله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فما أعظم هذه الآية! أين هم الحيارى حتى يعرفوا سبب حيرتهم؟ أين هم المكتئبون حتى يعلموا سبب ضيق صدورهم؟ قد وصف الله عز وجل حال من أعرض عن ذكره وعن هدايته، وصف صدره بثلاث صفات: ضيقاً، تجد القلب ضيق لا تنفذ إليه موعظة ولا ينفذ إليه هدى، حرجاً أي مضطرباً لا يقر ولا يسعد كأنما يصعد في السماء. وهذا تشبيه وكناية وتمثيل كالذي يصعد به إلى السماء يضيق نفسه، كذلك الذي أعرض عن ربه يضيق قلبه حرجا. ولذلك قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما من أقبل على ربه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، فلنحيينه حياة طيبة. انظروا إلى المكتئبين، إلى المبتلين، من ضاقت صدورهم في عنفوان شبابهم، في قوة أبدانهم، يملكون من المال ما يملكون، ولكن لما غادرت السعادة قلوبهم؟ لما أصابهم هذا الداء؟ إنه الإعراض عن رب العالمين. فلو نالوا من الملذات ما نالوا وشربوا من المشارب ما شربوا، فوالله لن يسعدوا ولن يعرفوا للسعادة طعماً ولا ذوقاً. بينما من أقبل على ربه فهنيئاً له وهنيئاً لفؤاده وقلبه، قال أحد الصالحين: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقاتلونا ولجالدونا عليها بالسيوف. لا تغرنكم المظاهر، مظاهر المترفين ومظاهر المبتلين ممن يسوقون للسعادة الزائفة، لا تغرنكم ضحكاتهم، فوالله إن قلوبهم لفي وحشة وإن لصدورهم لفي ضيق لا يعلمه إلا رب العالمين. ومن الأسباب معاشر المؤمنين إنها المعاصي والذنوب. وما أدراك ما المعاصي والذنوب؟ لم تبقي للمبتلى بها لذة ولا سعادة. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ بالخطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكره الله تعالى. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للطاعة لبهاء في الوجه ونورا في الصدر وسعة في الرزق وصحة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية لسودادا في الوجه ووحشة في القبر والقلب ونقصا في المال ووهنا في البدن وبغضا من الخلق أجمعين. ولهذا قال عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه وعلى سلف الأمة أجمعين، قال رحمة الله تعالى عليه: وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها. ولذلك معاشر المؤمنين، تجد المبتلي بالمعاصي من رزية إلى بلية، من ضيق في الصدر إلى ضيق في الفؤاد، إلى اضطراب يرنو ويرجو السعادة في شرب مخدر أو في نظر إلى مجلة أو فيلم أو معصية. وحال هذا كما قال الأول كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالمستجير من الرمضاء أي من شدة الحر بالنار. فهؤلاء والله لن يزيد الطين إلا بلة، وما زالت الشقاوة بكل أصنافها تجثم على قلوبهم وصدورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن من أعظم أسباب قسوة القلوب وضيقها وملازمة الهموم والغموم لهذه النفوس، من أعظم أسباب ذلك التعلق بالدنيا والتكالب عليها. فإن العبد إذا جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه سلط الله عليه ضيقا في قلبه ووحشة في صدره. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه أيضا بسند صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه سلط الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه جعل الله عز وجل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، وفرق الله عز وجل همه. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عز وجل عليه قلبه، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن صلوات ربي وسلامه عليه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة إذا أعطي رضي، وإذا لم يعطى سخط تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم على عباد الدنيا الذين عبدوا الدينار وعبدوا الدرهم، فجعلوا جل أوقاتهم الجري وراءها، سواء من حل أو من حرام لا يبالون، في لهث مستمر عبدوا الدنيا وعبدوا الدينار والدرهم فتعسوا. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع مستجاب، فاللاهثين واللاهثون وراء حطام الدنيا هم التعساء. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. والخميصة نوع من الثياب، إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. تعس وانتكس، أي انتكس على عقبه خاسرا خاسئا. وإذا شيك، أي أصيب بشوكة. فلا انتقش، أي لم يستطع أن يزيل هذه الشوكة من جسده ورجله، وهذا مبالغة في الدعاء عليه. وإن من أسباب هذا الداء العضال إنه الحسد الذي ملأ القلوب وأكل الأخضر واليابس، فرق بين الأصحاب والأحباب وبين الخلان والجيران، بل فرق بين الإخوان. إنه الحسد الذي هو اعتراض عن قسمة رب العالمين، فإن الحسود يقول بلسان حاله: إنك يا رب ظلمتني إذ فضلت فلانا عني. والحاسدون في وحشة في قلوبهم وصدورهم، لأنهم لا ينظرون إلى النعم التي حباهم الله عز وجل بها، بل أعينهم ممدودة لفلان وعلان. قال تعالى: ولا تمدن عينيك، ولا تمدن عينيك لما فضلنا به. هذا قول الله عز وجل لنبيه، وأمر لنبيه ألا يمد عينيه إلى ما حب الله عز وجل ورزق به ملل الكفر. لأن الحسد معاشر المؤمنين ينغص كل لذة ويذهب كل سعادة. ومن الأسباب أيضا معاشر المؤمنين عدم القناعة، فإن الذي لا يقنع برزق الله عز وجل سيعيش في تعاسة وشقاء، وقلبه في وحشة واضطراب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله، أي ألا تحتقروا نعمة الله. فهذا أمر أن ننظر في حال الدنيا إلى من هو أسفل منا، وألا ننظر إلى من هو فوقنا، فإن هذا يملأ القلب قناعة وطمأنينة. الكثير من الناس قد بسط الله عز وجل له في جسمه، في صحته، في عافيته، رزقه من المال ما رزقه، ولكن لسان حاله دائما تضجر وتأفف ولعن للزمان. هل لا نظر؟ هل لا جال وذهب إلى المستشفيات لينظر آهات المبتلين والمرضى والمساكين كيف يئنون، كيف يصرخون، وأنت معافى في جسدك، تملك قوت يومك، تملك ما يأويك. هل لا نظر إلى المشردين من المسلمين؟ أطفال يموتون ليلا ونهارا من شدة القر والبرد، بل صورهم رأيناها وهم متجمدون. ثم بعد ذلك لا نقنع بما رزقنا الله عز وجل به، ننام في بيوت ونفترش من أنعم الفرش، ونملك المراكب، ونأكل ألذ المطايب، ثم بعد ذلك لا نقتنع ولا نشكر الله عز وجل. فإن الله إذا أمد عبده بصحة في جسده وقناعة في قلبه ويملك قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بأظافيرها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا سعادة في قلوبنا وطمأنينة في صدورنا، وأن لا يجعل الهم والحزن سبيلا لأفئدتنا، وأن يرزقنا الرضا والقناعة، وأن لا يجعلنا من المبتلين بمرض الصدور والقلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.